إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا في هذه المجالس، هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، وشرف العلم يعرف أيضا من شرف المعلوم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بالجنة برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. لو تعلمون ما فضل العلم، ولا تعلمون ما من قوة يؤتاها المرء عندما يتقن أو يكون راسخا في هذا العلم حقا في الحوالك وفي المسائل المشتبكة، فإن العلم يكون له مخرجا حتى في المعصية. الإنسان حتى في المعصية إن كان فقيه النفس وهو عاصي لله جل في علاه، توبته تكون قريبة، أوبته تكون قريبة، نجاته تكون محتمة أيضا. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قص لنا قصة عجيبة غريبة في بني إسرائيل. الرجل الذي قتل 100 نفس كان فقيه النفس، هو قتل 100 نفس لكنه كان فقيه النفس، لذلك أنجاه الله جل وعلا بفقهه، لأنه لما علم أنه قد تعدى الحدود مع النبي مع ربه جل في علاه، فإنه قد يعني سأل عن أعلم أهل الأرض. وهذا السؤال يدل دلالة واضحة جدا على أن الرجل فقيه النفس. قال: من أعلم أهل الأرض؟ أريد أعلم أهل الأرض. فسأل راهبا فأفتاه بغير علم فقتله. وهذا أيضا زيادة ونكال على المعصية التي كان فيها والكبيرة التي كان فيها، ومع ذلك فإنه أيضا ما زال فقيه النفس، لذلك أنجاه الله جل في علاه، لأنه قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. حقا صدقوني، العلم ما يعني ما من جاء والجهل مهلك، العلم من جاء والجهل مهلك بحال من الأحوال. وإذا ركب مع الجهل هوى أو مآرب أخرى فيضيع الإنسان ضياعا لا رجوع بعده، سبحان ربي العظيم. كما قلت، أنا عندي أبيت كل ليلة عاصيا لله جل في علاه، غير أني يتحكم الهوى في قلبي، أو أننا يعني ما أجهل المسائل التي يمكن أتكلم فيها. فهذا فضل الله علينا أن هذه المجالس تعقد، وفضل علينا أن يفتح الله علينا أبواب العلم حتى ننجو عند ربنا جل في علاه. تفضل. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الحب في الله وإفشاء السلام من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني يقول: الحجة في أن إفشاء السلام من الإيمان. هو طبعا يقول: لا، إفشاء السلام من الإيمان، ويدل على بأن الإيمان قول وعمل، وقول في الباطن وقول في الظاهر، وعمل في الباطن وعمل في الظاهر. فهو يقول بإفشاء السلام عمل من أعمال الظاهرة، قال: وهو من الإيمان. وطبعا هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة بأن الإسلام بأن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال من الإيمان، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم، هذا حديث عظيم. والروايات الأخرى على نفس الروايات في زيادة حضرتك: وإن شئتم دللتكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نعم، إذن هذا دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهد الهمم ويستحث الأمة بأسرها أن تأخذ بأسباب زيادة الإيمان، وأهم أسباب زيادة الإيمان الإيمان إفشاء السلام بين الجميع. السلام له ما له من المكانة العظيمة في الإسلام. الإسلام من السلام، والسلام من الإسلام، الإسلام كما سنشرح. يقول سلم: والذي نفسي بيدي. أولا نستوقف عند هذه المسألة الأولى، والذي نفسي بيدي، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستقسم، لم يطلب منه أحد أن يقسم. فإذا رأيت المسلم قد أقسم، والله تعالى يقول: وحافظوا على على واحفظوا أيمانكم، يقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وترى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم من غير أن يستقسم، يبقى تعلم أنه أقسم على أمر جلل، على أمر مهم جدا. والحق بأن هذا الأمر وأهمية هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن به دخول الجنة، والإنسان مأربه الأصيل أن يدخل الجنة، المأرب الإنسان الأصيل أن يدخل الجنة، لأن هذه هي الوطن الأصيل، وأن الإنسان إن لم يكن مآله إلى الجنة فهو إلى نار، نعوذ بالله من الخزلان. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم عشان إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلامة بينكم. قال: والذي نفسي بيدي. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وحنا قلنا القسم قسمان: قسم من الخالق وقسم من المخلوق. أما الخالق فيقسم بما شاء من بما شاء، سواء بذاته المقدسة، سواء بخلق من خلقه. فقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. هو يقسم بنفسه، هو يقسم بذاته المقدسة، يقسم بربوبيته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا قد أقسم الله جل في علا ببعض خلقه، أقسم بالسماء وبالأرض، وأقسم بالبحار، أو أقسم بالنجوم، أقسم بالليل والنهار. قال الله جل في علا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. قال الله جل في علا: والتين والزيتون وطور السنين. الغرض المقصود أقسم الله جل في علا بكثير من خلقه. وقلنا قسم الله تعالى بخلقه دلالة على عظيم ربوبيته، لأنه أقسم بشيء عظيم، دل أولا على عظمة المقسم به، وأيضا دل ففيه الدلالة واضحة على عظمة الخالق سبحانه جل في علا. فالحكمة في القسم ببعض خلقه هو أولا الإشارة إلى عظيم خلق الله في هذا الخلق، ثم بعد ذلك دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علا، لأن عظمة المخلوق دالة بنفسها على إيش؟ على عظمة الخالق. ولذلك الأعرابي إيش قال؟ قال إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير. قال: فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أو أرض ذات فجاج، تدل على اللطيف الخبير. فهذه آية على الله جل في علا، آية دالة على وجود الله جل في علا وتعظيم الله جل في علا وعظمة الله جل في علا. هذا أصل أصيل في هذا الباب. الغرض المقصود قال: والذي نفسي بيده. وهنا لما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم قسم الخلق، والخلق لا يقسمون إلا بالخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهنا يقول: والذي نفسي بيدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بصفة من صفات الله جل في علا. احنا قلنا القسم بالله جل في علا إما القسم بالله، وإما القسم بصفة من صفات الله جل في علا بذات المقدسة، أو بصفة من صفات الله، أو بفعل من أفعال الله جل في علا، صحيح. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي محمد بيده، أو قال: والذي نفسي بيده. فأقسم بيد الله جل في علا. وهذا أيضا فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علا، بأن الله يحول بين المرء وإيش؟ وقلبي، وأن حياة المرء بيد الله جل في علا، وأن قلب المرء يقلبه كيف شاء والله جل في علا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز والأكرم. اللهم إنك تعلم أننا إذا خلونا بمعصيك فقد انتهتناها، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم. قال: والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى، بعدما أقسم بين القسم، والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، الجنة لا يدخلها إلا أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. في رواية: الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، فأثبت أن دخول الجنة لا يكون إلا للمؤمنين. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أظهر هنا شرطية الإيمان هي إيش؟ المحبة. قد يقول قائل: أننا قلنا بمفهوم المخالفة إن لم يحدث المحبة، إن لم تحدث المحبة في الله جل في علاه إذن لا إيمان، صحيح ولا لا؟ هنا يدخل القرائن المحتفة وتدخل وتبين لنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا، يعني لا تؤمنوا الإيمان الكامل. لكن هنا الكامل، لأن احنا عندنا كمال الإيمان إيش؟ كمال الإيمان واجب وكمال الإيمان مستحب، وهذا كمال الإيمان واجب. المحبة في الله جل في علا واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها من أصول الإيمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمحبة في الله واجبة. فلما يقول سلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا نفي الإيمان غايته إلى المحبة، بنفي الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. هذا ليس نفيا لأصل الإيمان، ولكن نفيا لكمال الإيمان الواجب. لا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، هذا بعيد جدا. أخونا الفاضل بيقول كلام مسلسل علمي صحيح، لكن هو فيه نظر، فيه بعض الغلو، فيه شدة حدة من الكلام. هو بيقول: لا، نقول هي على الأصل: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فيقول عدم المحبة دلالة على إيش؟ على البراءة، والبراءة من الإيمان كفر، والكفر يؤدي إلى تضيع أصل الإيمان. هذا طبعا شيطان رجيم الذي يخوض بذلك. هذا فكر الخوارج، هذا فيه شدة وحدة، كان مسلسل علميا. لكن الصحيح الراجح نقول الأصل، وإن كان الأصل نفي الأصل، لكن هنا احنا عندنا الأدلة الكثيرة جدا. قال أما قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، أما قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فهذه الموانع تأتي في هذا الباب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلنا بأن كثير من المؤمنين على عصر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحبون إخوانهم، ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واقع، يعني واقع جازم بذلك. إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يعني تؤمنوا الإيمان الإيش الكامل الذي يكون به النجات، حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهنا كما قلنا بأن لما يقول سلم ذلك دلالة على المحبة في الله أصل من أصول الإيمان، وأيضا هي واجب من الواجبات من واجبات الإنسان. قال وأتمون حتى تحابوا، والمحبة في الله كما قلنا من أعظم مقاصد الشرع هي المحبة في الله. سبحان ربي العظيم، الناس يتخذون أسباب الشقاق والفراق وأسباب البغض في الله جل في علاه، وعجبا ثم عجبا ثم عجبا عندما يمهد الله جل في علاه للوفاق، ثم بعد ذلك يأتي من يأتي للنزاع والشقاق. هذه من المسائل التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، والمحاسبة وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله قريب. الإنسان لما يبتلى بشهوة أو بمعصية قريب التوبة منها، فمعاصي الشهوات سهلة جدا، أما الشبهات ومعاصي القلوب هي التي تؤذي جدا، ولا يمكن الإنسان أن ينفك عنها إلا بتوبة نصوح. فهنا المحبة في الله والوفاق من أهم مقاصد الشريعة، كما قال الله جل في علاه ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك الإنسان استحس على هذا واستنهض الهمة على ذلك عندما قال تطاوعا ولا تختلفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فهذه مسائل من المسائل المهمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن حتى تحبوا. هنا ما ينفي النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالة على وضع الشقاق فيها، أن الإيمان ليس كاملا، وضع الشقاق الإيمان فيه ليس كاملا. أكيد الذي يسعى حتى للشقاق أو للفراق يبقى إذن وضع الإيمان ليس كاملا، إلا أن يكون الأمر على سنة أو سنة وبدعة، لأنه وجوبا هنا الفراق، وجوبا هنا الفراق، لأن البدعة لابد أن تميت السنة. لكن إذا كانت السنة فوضع الشقاق هي فيها دلالة على ضعف الإيمان أو الرقة في الإيمان. فقال لا تؤمنوا حتى تحابوا، وثم قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم أو إن شئت دللتم. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، إن شئت أدلكم، معناه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدلهم وجوبا. ليش وجوبا بقى حبيبي؟ نعم طبعا انا اقول وجوبا، ليش وجوبا؟ ممتاز، كلام صحيح، لكن وجه ممتاز، لان الله تعالى قال يا ايها الرسول بلغ. هو ايضا الامر الثاني، نعم ممتاز، لان المحبه واجبه وهي من الايمان، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مامور شرعا ان يعمق الايمان في قلوب المكلفين. فلذلك قال وإن شئت فعلته، وهو يعلم يقينا أنه إذا قال إن شئتم لقالوا نعم والله نشاء، ومن لا يشاء أن يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يقول سأقول لكم، لكنه لما قال ألا أدلكم، إن شئت أدلكم، دلالة على جذب إيش؟ هذه من الأساليب التي لا فيها جذب انتباه المؤمنين. فقال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أهمية السلام بين المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة تكلم على قاعدة مهمة، بقاعدة النفع المتعدي ثم نفع الذات. لما دخل المدينة أول ما تكلم قال إيش؟ أيها الناس انتبهوا، لأن الذي سيأتي هو من أهم ما يكون. هو داخل على بلد يريد أن يؤسس الدولة الإسلامية، وتأسيس الدولة الإسلامية هذا فتنة وفق في تنشئة الإسلام وأهل الإسلام، أو تنشئة أهل الإسلام على الدولة الإسلامية. هو يقول النشأة الأولى هنا نشر المحبة بالسلام. قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل الناس نيام تدخل الجنة بسلام. يبقى هنا الآن أتى بأمرين فيما تعدي النفع المتعدي، وهو أقوى وأعظم عند الله جل في علاه، وأمر آخر فيه النفع الذات. فأنت ترى هنا لما يقول أفشي السلام، لو أفشيت السلام ممكن يقدم على قيام الليل، وهذا لا يدركه أحد، حتى طلبة العلم ما في أحد من العلماء يستطيع أن هو يشير إلى هذا، وهذا هو الحق. بأن أفشاء السلام والاجتهاد في أفشاء السلام أفضل من قيام الليل. يعني أنت لو نزعت أن تفشي السلام وأن تقيم الليل فأفشاء السلام أفضل، لأن الأصل في التعميم أن القاعدة المعممة أن النفع المتعدي أفضل من النفع الإيش الذاتي. وأنت الآن عندما تفشي عند أفشاء السلام فأنت تؤلف بين القلوب الذي هو مقصود أسمى لشرع الله جل في علاه، وأما قيام الليل فهو لك ليس لغيرك، وأفشاء السلام إصلاح لك وإصلاح لغيرك، والأصل إصلاح الغير. الأصل أن النفع في إصلاح الغير هو الأهم في هذا الباب. فلذلك قال مثلا أفشوا السلام بينكم على النفع المتعد، وصدره على إيش؟ أطعموا الطعام، أو قال أطعموا الطعام أفشوا السلام. المهم الغدر المقصود أنه الواو ليست ترتيبية، لكنه لما يصدر العرب يقولون إذا صدر الكلام بشيء فهو الأهم. أفشوا السلام، وهذه دلالة واضحة جدا على أهمية إفشاء السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من علامات الساعة هناك أمر جلل يفعله المسلمون ينكر عليهم، قاله صلى الله عليه وسلم إنكارا لا إقرارا، يعني كان إخبارا إنكارا لا إقرارا، أن من في آخر الزمان يأتي زمان على الناس لا يسلم المرء إلا على إلى الخاصة أو على من يعرف. ولذلك ابن مسعود كان يصلي وركع وما أناس، فمر رجل قال السلام عليك يا ابن مسعود، والباقي البقية لا يراه. فنفس ابن مسعود أراد أن يخرج من الصلاة، أراد أن يخرج فعجل ثم قال صدق رسول الله، بأن من آخر الزمان السلام على إيش؟ على الخاصة، على من تعرف فقط. طب وهؤلاء اللي حوله ليش ما سلم عليه؟ ولذلك أنت تمشي في الشارع الآن تراه لا يسلم إلا على من يعرف، يكون جارا له أو يعلمه أو يكون صديقا له. المفروض أن تسلم على الجميع، طالما من أهل الإسلام أن تسلم على الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه من الطمات في علامات الساعة بأنه يقل السلام. وطبعا إذا قلنا من علامات الساعة يبقى إذن هذا في إيش؟ في الزمان الذي امتلأ فيه الشر والشرور، يقول أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يبقى قلة السلام دلال على كثرة الشر. قلة السلام بين المسلمين دلال على كثرة الشر. شوف أهمية هذه المسألة، انظر من يشير إليها الآن، ولا كأننا نهتم بأي شيء. فهو السلام أصالة من أهميته أنه من قلته به كثرة الشر، وكثرة الشر هي قلة السلام، كثرة السلام يقل الشر، لأنه سلام. السلام سلام كما سنشرح. قال أفشوا السلام بينكم، وهنا السلام قال أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم. نعم والله، انظر أسباب المحبة في هذا الباب كما قلنا، والكلام على مسألة السلام، لكن انظر أسباب المحبة أنه أصالة بالسلام تكفر السيئات، بالسلام تكفر السيئات، بالسلام تنزع الخصومات، بالسلام تتألف القلوب وتطيب الصالحات وتكثر الحسنات وتعظم الدرجات وترتفع عند رب الأرض والسماوات. والدلالة على ذلك بأن مثلا في سنة الحدود لما قالوا له يا رسول الله يرى أحدنا أخاه أفيعانقه؟ قال لا. أفيقبله؟ قال لا. أفينحني له؟ قال لا. أفيصافحه؟ قال نعم. وفي الرواية الأخرى قال مثلا إذا التقى المسلمان فتصافح تساقط، تحات المعاصي تتساقط كما تحت ورق الشجر. فانظر إلى هذه الفائدة العظيمة، يعني بها تكفر السيئات. يعني واحد أصالة إذا جاء فعصى ربه جل وعلا في خلواته فأراد أن يتبع السيئات الحسنة يمشي بالشوارع يبحث عن أخ عشان يسلم عليه. ما من حسنات أنت لو تدري، ما عشان قلت لكم الفقيه ناجي في كل أحواله، وهذه لا تأتي إلا بنقاء القلب، لا يفتح لأحد يفهم هذه الأمور إلا بنقاء القلب، يغلق على الحاقد ترى حتى ما يعرف يستدل، ولما يتكلم كلامه خبط عشواء لا ينسق الكلام، ولما يريد حتى يتكلم في قضية يضيعها، الأول والآخر رايحين مش عارف يضبط شيء. أحقاد القلوب، والمسألة نظر الله ينصب على إيش؟ على القلب. نظر الله ينصب على القلوب، والأحقاد تحرق القلب، تهتكه تفتكه. ولذلك أنت يفتح عليك ذلك إن فهمت الآن أنا عصيت ربي بالليل، تكلمت مع امرأة، نظرت إلى امرأة، حصل مني هذا، ماذا أفعل؟ أنا أريد الآن أتبع سائل حسن، لأن سلم بي. شوف انظر الله فقه التعامل مع العاصي. النبي سلم لا لا من أصل المنافقين هو هو هو هو هو, هو, هو الفرح الشديد بزلل أحد أو بمعصية أحد ثم الطيران بها ثم الكلام عليه بأنه ينشرها مثلا، هذا أصل بأصل النفاق، هذا يدل عن هذا منافق. ودائما دائما ترى أن الذي يتجسس فيه نوع إيه؟ نفاق. والمتجسس مجروح، والمجروح لا يكون موثقا بحال من الأحوال، كيف يوثق ويجرح مجروح؟ الأمة لا تقبله والله ولو كان. أرأيت جلد أبي بكر وأبو بكر من أوثق البشر على الإطلاق، أبو بكر مزكى من فوق 7 سماوات ومع ذلك جلد الحد، وهو رأى حقا والله على زيف قوله. وليش المتجسس عند ربنا والذي يثق في المتجسس متجسس، الذي يثق في المتجسس متجسس، لأن أصلا ليش ترتضي بأن هو يتجسس على الرجل اللي يريد زلته؟ يأتي مثلا ويقول في الدرس قد أخطأ خطأ ويتجسس، أو ماشي يمشي مع رجل مثلا في في في في شارع فيسمع له كلمة ولا يتجسس عليه فيسمع له ذلك، المتجسس هذا عند ربه ساقط. أبو بكر مع الثلاثة قالوا رأينا رجل رأينا كذا وكذا، بالنص بالتصريح في الرواية رأينا رجل على المرأة ورأينا الذكر في إيش؟ في الفرج. الرابع قال رأيت رجل على المرأة وسمعت صوته، ما قال ذكر في الفرج. قال عمر الحمد لله، لأن هذا الأصل في المؤمنين أن تسعى للستر، هذا الأصل. أما الذي لا يسعى في غيره هذا فيه علم، هذا فيه نفاق. بقى نفاق بقى يعلو وينزل، هذا بقى الله أعلم بإيش، بعلو ونزولي، مفهوم؟ فهو أنت أصلا لو عصيت ربك في هذا مثلا في هذا الباب، أو أنت تكون مثلا أنت تلصصت على أخيك وقلت طب أنا أنظر هذا الرجل بيعمل إيه، أنا لابد يعني أشتم رائحته لأنه بيشرب الخمر أو شيء من ذلك، تجسست عليه معصية كبيرة، هذه كبيرة، تجسس كبيرة كبيرة أصالتها. طب إذا كانت كذلك ماذا تفعل؟ المفروض أن تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بأن الجميع لابد أن يقع في المعصية، وعصى آدم ربه فغوى. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أسأت فإيه؟ فأحسن. في رواية قال اتق الله ثم كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا من الرجاء. وهنا لما يقول أتبع قال الإنسان إذا أسأت فأحسن، ثم قال السر بالسر والعلنية بالعلنية، يعني أنت لو أعلنت للناس مجهارة في معصية أعلن للناس مجهارة بإيش؟ بطاعة. لو عصيت ربك في الخلوات يبقى إذن لابد أن تكفر في إيش؟ في الخلوات. فقال السر بالسر والعلنية بالعلنية. أنت من أهم مكفرات المعاصي إيه؟ سلام، رأيت الفائدة؟ يعني من أهم مكفرات المعاصي والسيئات قال الإنسان تتحات كما تحات أوراق الشجر، لا تقف لا تثبت. وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة في السلام بين المؤمنين. وهل بقى تتحات الكبائر والصغائر؟ هذه نظر عند بعض العلماء، يقولون إذا رجونا في الله جل وعلا فلا ننظر لكبير ولا صغير، هذا رجاء في الله. وإلا قال إذا أسأت كبيرة أو صغيرة عام، فأحسن أحسن كبيرة أو صغيرة، صحيح. لكن الحق بأن جماهير المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء ومن العلماء قالوا المسألة دائرة على إيش؟ الصغائر، وأن الكبائر لابد لها من توبة نصوح، لابد لها من توبة نصوح. يبقى إذن قال ولا تؤمنوا حتى تحبوا ولا أدركم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أصل التحاب يعني يكون فيها أمور وأسباب، منها إفشاء السلام كما بينا فضل السلام، منها أيضا وهذا سنختم به إن شاء الله أيضا، نقول من أصول التحاب للإنسان أولا التعاون على الطاعات، يعني من الأسباب والوسائل القوية التي تعضد أواصر المحبة أن تأتي لأخيك وتقول له أخي أنا أريد أن أصلي ركعتين، وهذا ليس على الديمومة، حتى لو قصدت أن تصلي ركعتين فتصلي به ركعتين بالليل، أو تأخذه مثلا إلى المقابر تزور الموت، أو تأخذه وتدله وتقول له لمن نصلي على جنازة، لمن فوت يومنا من صلاة جنازة وأبو بكر كان قد صلى في وقت غريب جدا فوفقه الله له، أو تحص على نفقة درهمين، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا التعاون على البر والتقوى من أقوى الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى أواصر المحبة، ومن أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على نشر العلم والتعاون على تطوير العلم، بأن تأتي لطالب علم وتقول له لما لا تحضر هذا الدرس فيه ما فيه من تأصيل العلم، وتقول للثاني لما لا تذاكر معي في هذه المسألة تعال نتذكر هذه المسألة، وتجلس مدرسة بينك وبينه. فمن أواصر المحبة أن تنشئ طاعة بينك وبين أخيك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا من ذلك الإحسان إلى الغير، من أصول المحبة، من أصول المحبة في القلوب الإحسان إلى الغير. الإحسان أقل الإحسان أن تهش وأن تبش في وجه أخيك، حسن الخلق إحسان، وأيما إحسان حسن الخلق بالكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة إيش؟ صدق. والكلمة الطيبة ألا توقع بين اثنين وألا تمشي بينهما بالنميمة، أن تتقرب لزيد من أجل إيش؟ تتقرب لزيد حتى بالكذب على عمير، يعني تريد تتقرب لزيد فتحمل أمم من الكلمات عن عمير كذبا وزورا، ليست حقيقة حقيقة، لكن المهم أنك تتقرب، تريد تتقرب. وده اللي كان بيحصل مع إيه؟ يعني مع كثير مثلا من حتى في المنحرفين، يعني ما تجد رجل منحرف لو واحد يريد ياخذ الحظوة عنده بيروح بقى يقول له شوف راح كان بيقلس على المرة الثانية، يقول له تعالى بقى أنت حبيبي ويخليه، يعني خلاص بقى دخل عطاله اللي يريد. فهو التزلف إلى الآخرين بنقل ولو كان صدقا لأنه غيبة، ولو كان كذبا كان إيش؟ بهتانا، مصيبة، هذه مصائب، مصائب، مصائب. الناس لا تدرك هذه الأمور الدينية، ما أدري، أو العلم لسه مش منتشر بين الناس، هذه هي المصائب. فالغرض المقصود بأن الكلمة الطيبة صدق بأن تصلح بين المتخاصمين، فتكذب، فتكذب أباح لك الشرع، الشرع أن تكذب، مع أن الكذب كبير. والكذب ليس من خلال المؤمنين، لأن السلام قال إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان. ومع ذلك لو كنت كذابا لتصلح بين اثنين فأنت من أمتع الناس درجة عند ربك لا في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب من ينمي إيش خيرا، ليس الكذاب، ليس بكذاب، بل هذا المحبوب عند ربه لا في علاه، بل هو الصادق الصدوق بفعل ذلك، لأنه أراد أن يأتي إلى مقاصد الشريعة في مثل هذا الباب. فالكلمة الطيبة صادقة. أيضا أن تهش وأن تمشي في وجه أخيه بدل الندى، بأنك أنت كما قال سلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وهذه البشاشة في وجه أخيه، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يزيد المحبة. ليش الناس ذابوا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا مبلغ عن الله رفعه، لكن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أحد هش وبش في وجهه، وكان إذا سلم لا يترك يده حتى يكون الآخر هو التارك بأبي هو وأمي. فأنت هش وأنت بش في وجه أخيك وأنت تبسم له وأن تحسن إليه، هذا أيضا من أصول المحبة، أو الأصول التي توضد أواصر المحبة بينك وبين إخوانك. لذلك قال وتبسمك في وجه أخيك صدق، تبسمك في وجه أخيك صدق. ومن ذلك أيضا أن تشفع له بأن تقضي حاجة، أن تفرج كربة، أن تعطيه زكاة، أن تحسن إليه، أن تقضي عنه دينا، أن تطعمه خبزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤخر العطاء، إني أؤخر العطاء لما؟ قال لتشفعه، حتى أواصل المحبة تكون قوية بينكم. قال وإني لو أخر العطاء حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ولذلك أنت ترى كانوا يؤثرون على نفسه كما قال الله جل في علاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. أيضا من ذلك أفشاء السلام بين المؤمنين، فهذا الذي يزيد أواصل المحبة بينهم. وأيضا كما قلنا السلام يكون عن من عرفت ومن لم تعرف، وبذلك يكون دخول الجنة بهذه الطاعة، الطاعة هذه الطاعة تدخل بها الجنة بسلام، كما قال السلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا ختام السلام هو إيش؟ الجنان. ما معنى السلام؟ أنت تقول السلام عليك، طبعا معلوم السلام أنك تقول السلام عليك أو السلام عليك ورحمة، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك سلم مرة عليه الرجل قال السلام عليك، قال عليكم وعليكم السلام، الثاني قال ورحمة الله وبركاته، ثم ذكر سلم أن في كل عشر حسنات. معنى السلام، السلام عليك، ما معنى السلام عليك؟ يعني يقول أن أنا ألقى عليك السلام فمنك فلك مني السلام، قد سلمت من لساني يا ربي. لذلك العرب في الجاهلية قالوا إذا ألقى عليك العربي السلام أو أطعمك من طعامي فلا يمكن أن يضرك بشيء أبدا. لذلك كانوا ينقبضون إذا جلسوا على طعام فلم يأكل، قالوا هذا يدمر الشر، قالوا إذا لم يأكل يدمر الشر، وإذا لم يسلم نفس الأمر. شوف العرب حتى في الجاهلية، وجاء يسقط ذلك الإسلام. فالسلام معناه السلام عليك، يعني أنت مني في إيش؟ في سلام، أنت مني في سلام، سلام في بدنك، سلام في مالك، سلام في عرضك، سلام في نفسك، سلام في دينك، أنت مني في سلام، فلا أقدح فيك، فلا أسبك، فلا أحيل عليك، فلا أنا بقى الآن في مسائل من العجب بمكان تراه يسلم عليك، وفوق السلام يعطيك إيش؟ القبلات الحارة التي ممكن أنت تغرق فيها تموت، كأنها قبلات يعني عاطفية، يعني من شدة حرارة القبلات ممكن تسورق وبعدين نحاول ننقذك، قبلات حارة، ثم أحضان يعني فتاكة، أحضان بص كأنك يعني مع الريش النعام، وبعد هذه الأحضان فقط استدار. الله يخرب بيت أم وسبب بقى في الأم والأب والكلام هذا، هذا رجل متعالم متكبر اللي فيه عليه، والله الذي لا إله إلا هو هذا حق واقع ورب العز واقع، ولو أردتم أن أبين لكم البيان والله واقع ورب العز. الستر هنا عموما، أنا ما قلت السين أو صاد، نحن نتكلم على قضية عامة. كان السلام إذا قام في المنبر وقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، صح ولا لا؟ قال وقال ما بال أقوام، قالوا إنها سنتي. فالرغم عن سنة، فلذلك إحنا ما نتكلمش على أشخاص، الستر في الشخص كشخص بعين. فإذا تكلمت عن قضية عامة هذا تعليم للعامة، فهو ده بيحدث الآن بعد القبلات الحارة والأحضان الدافئة طيب وبعد كده الشعر مع الشعر والعين مع العين والرموش تسبيل العين المتين يأتي بعد ذلك بس استدار انتهى الأمر. طعنات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. هذه مصيبة. تعرفون ماذا هذا؟ تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قال له أما منكم رجل رشيد أن يقوم وجداني على عبد الله بن أبي الصرح قبضت يدي عن سلام هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ قالوا لو أشرت غمزة لو أشرت إشارة بعينك. قال ما كان للنبي أن تكون له إيه خائنة أحد. الصدق مع الله جل وعلا. الصدق والله أنا لو أتيت ببحار الذنوب والمعاصي والله أهون علي من أن أدلس أو أهون علي من أن أكذب أو أتحايل. والله وأنا اليوم قد فهمت جدا كلام مش يوم الأمس بل أمس قريب قد فهمت جدا كلام شعبة عندما وقف الناس قال اسمعوا لأن أزني خير لي من أن أدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر جلل لا يفقهه إلا الفقهاء. فالحق في هذا باب صدق لأن العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. فهنا إفشاء السلام على من تعرف ومن تعرف. وأنت إذا سلمت لابد أن تسلم وتكون أن تكون صادق السلام. فأقول السلام عليك أنت سلمت مني في لساني سلمت من لساني ويدي ومالي وعرضي وأنت سلمت بعرضك ومالك ودمك. السلام عليك والسلام عليك أيضا دعاء. يعني الآن إخبار وإيش وإنشاء. إخبار وإنشاء. السلام عليك سلمت من كل شر وسوء طب سامحوني بقى عشان إيه اختراق تضييع السنة بيموتني. التشرذم هذا ليس من السنة إلا لمريض لا يستطيع أن أن أن يتحمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي أراكم أنا بتجن لما ألاقي السنن فيها مالي أراكم عايزين. قالوا إن تفرقكم هذا من عمل إيش من عمل الشيطان إلا أن يكون مريضا لا يستطيع فهذا له. لكن هنا شوف هنا الآن قد أقمتم السنة ويا لها من سنة والملائكة تحفنا وترانا أننا نعمل بالسنة إلا أن يكون رجل مريضا فهذا الأصل له فضل رفع ولا عذر معه. لكن السنة لابد أن تقام. لما قال مالي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان من عمل الشيطان التأموا جميعا الملائة لو كانت لوسعتهم جميعا. وهذا لانقيادهم. الغرض المقصود السلام عليك إخبار وإنشاء. إنشاء في إيش؟ دعاء سلمك الله من كل شر ومن كل ضر ومن كل سوء وكنت سالما عند ربك معتقدا ودينا وبدنا ومالا وعرضا. السلام عليك. إذن أبدى لك السلام وتمنى لك السلام سلامة من كل شر وعيب سلمك الله. فهو أخبر أنت سلمت مني وأيضا أدعو الله جل في علاه أن يسلم. شوف هذه فائدة السلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في سلام وأن يرفع الغم عن الأمة. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. وأقول لا بد للإخوة أن تفهم جيدا بأن يعني مسألة السلام مسألة من الأهمية بمكان فعلينا أن نفشيها جميعا بيننا وألا نتوانى في مثل هذه العبادة. وإن رآها المرء أنها على قل لكنها على كثرة وتعاظم عند الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة النفي قد يأتي أصل النفي نفي الأصل نفي الوجود وإلا فينصب إلى نفي القبول وإلا فينصب على نفي الكمال. وهذا أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحاب. طب ما فيش محبة يبقى كفر. هذا الذي يقوله الخوارج نعوذ بالله من الضلال. وإلا ففكر الخوارج أضل فكر وأضر فكر عافانا الله وإياكم من فكر الخوارج. فقال لا تدخل جنة لا تؤمن حتى تحبوا حتى تحابوا. قلنا إذا فقد المحبة يبقى لا يؤمن. يعني لا يؤمن إيش؟ طبعا ما محمد المتقدمين يقول تركها كذا تخويفا للناس لكن المقصود لا يؤمن إيمانا كاملا. والكمال المقصود هنا كمال إيه؟ وإذا طبعا إيش الفرق بين الكمال الواجب وكمال المستحب يا إخوة؟ إيش الفرق بينهم؟ ممتاز. يبقى الثمرة نعم يهتز على الأصل يهتز هزة لا تؤثر فيه تضيعا لكن الثمرة أصوليا ممتاز. وترك كمان الواجب إيش يأسم. ترك كمان الواجب يأسم وترك كمان المستحب لا يأسم. فوت على نفسه الكمال فقط. الثاني القسم بصفة من صفات الله وهي صفة خبرية اللي هي الإيه اليد. وفي خلاف من العلماء بأن القسم بالصفات الخبرية في خلاف من العلماء فيها مفهوم مع ان هم اتفقوا على الجمله في التقعيد العام ان ان ان القسم بصفه من صفات الاجل في علاه تجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك والله تعالى بين ذلك، لكن هو قال الذي نفسي نفس محمد ايش بيده، لا بيد الله، وليش تأولها بيد الله وهي بذات الله؟ ما احنا قلنا لو قلنا اقسم بيد الله يبقى اقسم بايش؟ بالذات، لان اليد ايه معنى من المعاني، لا تحسبن اليد جارحه من الجوارح حاشا لله، معنى من المعاني، صفه من الصفات، يبقى انا لما لما لما اقسم بالصفه يبقى كاني بقسم بايش؟ بالذات. اقول وكرم الله مثلا يبقى بقسم بذات الله، مفهوم؟ لكن هذا فيها اثبات ليد الله جل في علاه. طبعا فإذا الأصل بأن هذه القسم بصفة من صفات الله الخبرية. الفائدة الثالثة وهي المهمة جدا، بأن إفشاء السلام يصل بالإنسان إلى الجنة بسلام. اللهم ارزقنا الجنة جميعا ربنا. تفضل حضرتك بعد إذن حضرتك سيدنا أبو داود الشيخ. نعم الإيه؟ السلام على الناس حين حين حين المعصية حسب الناس. إذا كنت تعلم، جزاك الله خير، إذا كنت تعلم أنك لو سلمت عليهم حين المعصية يسبونك ويسبون الدين ويستهزئون بالدين فلا سلام وجوبا، وجوبا لا سلام، يحرم السلام هنا، لأن الأمور بمقاصده. لكن إن سلمت استحيا المرء بمعصيته فأنت إيش؟ يعني أنت مثلا تريدني معصية وتدخل عليها تقول لي السلام عليك. أنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لابد تستحي من الله كما تستحي من إيه؟ من رجل صالح منه. فتغافل المرء، غفل، أصابته الغفل، فيأتي تسلم عليه، هنا مستحبا أن تسلم، إن لم يكن وجوبا، لأنه لو تعلم أنه سيستحي منك فينقطع المعصية صار وجوبا أن تسلم، وإن كان استحباب لاستحباب. فهمت؟ طب لحظة بس عشان نكمل. نعم ما أنا قلت لك هو الآن، أنت ولدت على معصية، إنكارك بالسلام إنكار عظيم، جعلته يستحي فإيش؟ فينقبض. فهمت؟ وانت ايضا بالسلام الذي تسلم عليه، انت بتقول له انت مني بسلام، نعم هو منك بسلام، وهو على منكر، نعم، لانك ستسلمه من هذا الشر بنصحك اياه، ابتدات سلاما فاستمع للسلام فرد السلام، اذا هيئ نفسه للقبول بالكلام، فتبدا ان ايه ان تامر وتنهى. تفضل شيخ. نعم شيخ. ما هو انا قلت لك المساله حسب اجتهادك انت، ماشي هتقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تقوم انت عامل ايه؟ تعمل بقى الحركه المفهومه كده، انا بشتم رائحه غريبه، وتقوم داخل، لا انت حرام، وتمشي. ها؟ لا، لازم تستوقف لانك لابد تنكر، الا اذا كان بقى لا لا لا لا لا في سيوف بقى وفي مش عارف، يعني اذا كان بقى في مفسده اعظم خلاص، احنا حتى اعطينا ضوابط المنكر، ده من الواجبات الا تنكر المنكر فتاتي بايش؟ بما هو انكر. هذا هو راجع فيه انه يجوز، راجع فيه انه يجوز، الا في في في يعني في امور الخلاف فيها اشد كالاصابع والرجل، فالخلاف فيها اشد. نعم. لا ما تسلمش خالص ده شيخ، ده لا تبداوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبداون بالسلام الا في حاله واحده، ان ترى انه لا ترى انه الرجل يعني ايه يريد يستخبر عن الاسلام وعنده همه وعنده حسن قول في المسلمين وتريد ان تطمع في اسلامه تبدا تفعل ذلك. خلاص انت بتقول الدعاء بقى لكل المرضى صح كده، فهتشمل المسلمين وتقول يا رب هي للمسلمين فقط النيه، لان ابن تيميه يعني هذه تنفع الرؤيه هنا، ابن تيميه قال يصلي ولا وخلاص ما يعلم في بلد مثلا صلى على ميت ما يعلم، قال النيه يا احمد، النيه يا احمد، سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النيه. يا انت شيخ ده انت وجوبا، وجوبا انا عندي وجوبا هو سنه، يعني سنه عند كل الفقهاء، وانا لست شاذا في هذا، انا اقصد لامر اخر، لما تمر تقف وتتمنى وتقول الدعاء بالراحه عشان تتلذذ، لان انت مش مستطيع تعمل حاجه غير كده، تقول ابشركم بما يسوؤكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم الى نار جهنم. طبعا مما فهم انت، ما انت مش مستطيع في الحياه الدنيا شيء، خليهم بقى تحت يغلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني ما تمر بقبر مشرك الا تقول له. حتى العربيه عمل ايه؟ مش يشكو للنبي، قال شق علي محمد صلى الله عليه وسلم. شق علي ليش؟ ما انا كل شويه راح جاي من ناحيته، كل شويه اقف اقول الدعاء، فشوف هو كان بينكر يقول شق علي محمد بما قال. فهو الحق بان هذه سنه من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما تسرع يعني، حتى لو قلنا بالاسراع يبقى لابد تقول الدعاء وانت بتسرع. وان كان الاسراء جاء في ثمود وفي غيره، لكن انت معلوم انه قال مسلم قال اذا مرتم بقبور المشركين فقولوا لهم ابشركم بما سؤكم. لكن هو الكلام على على على على المواطن التي نزل فيها العذاب، هي دي الاسراء فيها هي الذي السن. يقال يقال عمت صباحا عمت مساء صباح الخير صباح النور بنجور مرسي، يقال بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولذلك الرجل لما دخل على سلم العربي قال عمت صباحا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابدلنا الله خيرا منها السلام عليكم ورحمه الله. والعلماء قالوا بالاجماع انه يجوز ان يقول ما يقول بعد ايه بعد ان يلقي السلام الاسلامي. غير المسلمين ايضا لا تبداوا، قال لا تبداوه، ما هو قال لا تبداوه بالسلام والتحيه، المساله بالمعنى مش بالنص. المعنى هو ايش؟ التوقير والاحترام، وهذا ليس من اهل التوقير والاحترام لانه اهان الله جل وعلا، حاشا لله، سب الله نسب له الولد. لو ايه؟ بس لو لو لو بداوا من هنا هو الشيخ ابو يشير الى ايش؟ ان الرسول قال لا تبداون بالسلام، يبقى هل المساله عند العلماء الخاص بالسلام فقط؟ يعني ممكن تدخل بقى تقول له ايه؟ بونجور جود مورنينج. طيب مثلا الصحيح لا، الصحيح ان ان ان عدم ابداء السلام هو له عله، المعنى فيه هو ايش؟ ابداء الاحترام لرجل لم يحترم اصلا دين الله الذي فعلاه، فهمتم كيف؟ فانت تنتظر اذا سلم عليك انت ان ترد، هذا هو. احسن الله عليكم سبحانه وتعالى.